وعندما أذن الله تعالى لنبيه الكريم بالخروج من مكة والهجرة إلى يثرب، وفي ساعة كان الجميع لا يخرج من بيته فيها لشدة الحر، خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت أبي بكر فطرق عليه بابه. فتح أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره النبي أنه سيهاجر معه إلى المدينة. فرح أبو بكر حتى بكى من شدة الفرح. قام الصديق وأخذ ماله كله لينفقه في رحلة الهجرة، حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. وترك الصديق عياله وأولاده رغبة في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فخرج من ظهر بيت أبي بكر حتى لا تتبعهما قريش. وأمر رسول الله سيدنا علي رضي الله عنه أن يبيت في فراشه. غادر النبي وصاحبه مكة حتى وصل غار ثور، فصعد الجبل حتى وصل الغار، كان على بابه نسيج عنكبوت. فقال رسول الله: لو دخلها هنا أحد لم يكن نسيج العنكبوت على بابه، وهذه من جنود الله عز وجل. فدخل الغار وأحاط المشركون بالغار وأصبحوا منهما رأي العين. فقال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ وفي القرآن الكريم نزلت الآية: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وبعد ثلاث ليال هدأ الطلب ويأس المشركون من الوصول إلى رسول الله، ثم خرج وسلك طريقا غير معهود وتابع المسيرة إلى أن وصل إلى يثرب. فكان يوم وصولهما يوم فرح وابتهاج لم تر المدينة يوما مثله. صحب أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم من حين أن أسلم إلى أن توفى، لم يفارقه سفرا ولا حضرا. شهد أبو بكر مع الرسول صلى الله عليه وسلم بدرا والمشاهد كلها. ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد حين انهزم المسلمون، ودفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم رايته العظمى يوم تبوك، وكان أبو بكر دائما في المقدمة. ويوم غزوة تبوك يقول عمر بن الخطاب: اليوم أسبق أبا بكر. وذهب بنصف ماله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: ماذا أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال: أبقيت لهم نصف مالي. وجاء أبو بكر فوضع مالا في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. وفي العام العاشر للهجرة خرج الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وحج حجة الوداع. وبعد عودة الرسول من الحج مرض صلى الله عليه وسلم واشتد مرضه، فأمر أبو بكر أن يصلي بالناس حتى يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول في العام الحادي عشر للهجرة توفي الرسول صلى الله عليه وسلم. خرج أبو بكر من حجرة رسول الله وعمر بن الخطاب يكلم الناس، فقال: اجلس يا عمر. فأبى عمر أن يجلس، فأقبل الناس إليه بعدما اضطربت أحوالهم وانتشرت الفتنة بينهم وتركوا عمر. فقال أبو بكر: أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فهدأ الناس واستقرت الأمور.